كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وحياكم الله وبياكم وجعل الجنة مثواي ومثواكم، اللهم آمين. كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. ذكر لنا الله تبارك وتعالى قصة إبراهيم ومناظرته لأبيه وقومه، وإذ قال إبراهيم لأبيه آزر أتتخذ أصناما آلهة إني أراك وقومك في ضلال مبين، وكذلك نري إبراهيم ملكوت السماوات والأرض وليكون من الموقنين، فلما جن عليه الليل رأى كوكبا قال هذا ربي، فلما أفل قال لا أحب الآفلين، فلما رأى القمر بازغا قال هذا ربي، فلما أفل قال لئن لم يهدني ربي لأكونن من القوم الضالين، فلما رأى الشمس بازغة قال هذا ربي هذا أكبر، فلما أفلت قال يا قوم إني بريء مما تشركون، إني وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيفة وما أنا من المشركين. وحاجه قومه قال أتحاجوني في الله وقد هداني، ولا أخاف ما تشركون به إلا أن يشاء ربي شيئا وسع ربي كل شيء علما، أفلا تتذكرون، وكيف أخاف ما أشركتم ولا تخافون أنكم أشركتم بالله ما لم ينزل به عليكم سلطانا، فأي الفريقين أحق بالأمن إن كنتم تعلمون، الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. آخر آيتين نريد أن نقف عندهما، وهو قول الله تبارك وتعالى فأي الفريقين أحق بالأمن إن كنتم تعلمون، من أحق بالأمن؟ أناس مشركون وأناس موحدون، أي الفريقين أحق بالأمن إن كنتم تعلمون؟ هذا سؤال تقريري، هم يعرفون جوابه أن الأحق بالأمن الموحد، فأي الفريقين أحق بالأمن إن كنتم تعلمون؟ إذا جاء الجواب الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون، من الذي أجاب؟ تحتمل إما إن إبراهيم عليه السلام هو الذي سأل وهو الذي أجاب، فيكون إبراهيم عليه السلام قال لهم فأي الفريقين أحق بالأمن إن كنتم تعلمون، الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون، فيكون سأل وأجاب وكان السؤال سؤال تقرير. المعنى الثاني عند أهل العلم أن إبراهيم عليه الصلاة والسلام قال لهم فأي الفريقين أحق بالأمن إن كنتم تعلمون، فيكون سؤال استنكار من إبراهيم عليه الصلاة والسلام، وجاء الجواب من الله، فقال إبراهيم فأي الفريقين أحق بالأمن إن كنتم تعلمون، قال الله الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون، فيكون الجواب من الله. إذن إما أن يكون الجواب من إبراهيم عليه السلام، وإما أن يكون الجواب من الله جل في علاه، الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم، ما معنى لم يلبسوا إيمانهم بظلم؟ أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. الظلم هنا هو الشرك، الظلم هو الشرك، الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمان أي لم يغطوا إيمانهم بشرك أو لم يخلطوا إيمانهم بشرك، سواء كان الإنسان مشركا خالصا أو مشركا ومؤمنا هذا مشرك. أنا أغني الشركاء عن الشرك، من عمل عملا أشرك فيه معي غيري تركته وشركه، فسواء كان لم يلبسوا إيمانهم بظلم وهو خلط الشرك مع الإيمان، أو لم يلبسوا إيمانهم بظلم أي غطوا إيمانهم بالشرك من اللبس والتغطية، أولئك لهم الأمن وهم مهتدون، أي أمن الآخرة وأمن الدنيا، راحة القلوب اطمئنانها، ولذا قال أهل العلم الإنسان ممكن أن يعطى الإيمان المطلق أو الأمن المطلق أو مطلق الأمن، وهذا يكون مع الإيمان المطلق أو مع مطلق الإيمان. ما معنى هذا الكلام؟ إذا كان الإنسان يعني مؤمنا كاملا لم يقع منه الظلم بأي صورة من صوره، لأن الظلم ثلاث صور: الظلم الذي هو الشرك، الظلم الذي هو للبشر بأخذ حقوقهم أو منعها، الظلم الذي هو للنفس والوقوع في الكبائر، هذا ظلم للنفس. إذا سلم الإنسان من ظلم الشرك ومن ظلم النفس من غير الشرك بالمعاصي ومن ظلم الناس، هذا له الإيمان التام والأمن التام، الأمن المطلق الكامل. لكن إذا كان الإنسان عنده ظلم الناس، عنده ظلم النفس، فهذا لا يأخذ الإيمان الكامل ولا يأخذ الأمن الكامل، ولكن يأخذ أمنا ليس بكامل. والله جل وعلا يقول: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، فهذا معرض للعقوبة، ليس له الأمن. فإذا يأتي يوم القيامة خائفا، لماذا؟ لأنه عنده معاصي، عنده كبائر، وهو يخاف، فلا يأخذ الإيمان والأمن المطلق، وإنما إيمانه ناقص وبالتالي أمنه يكون ناقصا. فإذا ابتعد عن الظلم كله أخذ الأمن كله وأخذ الإيمان كله. إذا صار عنده نقص في الظلم، يعني وقع منه ظلم النفس أو ظلم الغير، فإنه لا يأخذ الأمن كله ولا يأخذ الإيمان كله، بل يكون ناقص الإيمان ناقص الأمن. وأسأل الله جل وعلا أن يجعلني وإياكم ممن حقق الخير كله وابتعد عن ظلم الشرك وعن ظلم النفس وعن ظلم الآخرين، حتى ننال جميعا الأمن التام والإيمان التام. اللهم آمين.